بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أظننا وقفنا في كتاب العقيدة عند قول المصنف رحمة الله عليه: سياق ما فسر في كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. نعم، عندي أنا صفحة 26 و100. عليكم السلام. يقول في الأثر 64: أخبرنا علي بن محمد بن عمر، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، أنبأنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء يعني وحول الإسناد لينتقل إلى إسناد آخر. قالوا: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، حدثنا حبشون بن موسى، أنبأنا أحمد بن الوليد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان وإسرائيل وشريك أو شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة. وقال ساق سندا عن الحسن. من الحسن؟ ها؟ نعم، يقول في وقع في طاء الحسين، لكن كأنه يصحح أنه الحسن، وإذا أطلق الحسن فالمراد به البصري. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، قال: على السنة. وساق سندا عن عطاء في قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. هذه الآيات تفسيرها فسرها السلف على أن المقصود بها ليه؟ اتباع السنة، ها؟ أو سبيل الحق هو السنة والجماعة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، فهذه تفسير واردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، ها؟ لبعض الآيات القرآنية التي تدل بفهمها أو بفهم السلف لها على أن المقصود إيه؟ اتباع السنة. طيب، وعن الحسن في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. وعن سفيان بن عيينة سئل عن قوله: المرء مع من أحب، قال: ألم تسمع قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال: ويقربكم الحب من الرب. قال: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، أي لا يقرب الظالمين. وعن الحسن في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن والحكمة السنة. وعن قتادة ساق أيضا بسنده عن قتادة ويعلمهم الكتاب والحكمة قال السنة. وعن العوام عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام، اهتدى يعني استقام، قال لزوم السنة والجماعة. استقام على ايه؟ على لزوم السنة والجماعة. وعن شمر بن عطية في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى قال للسنة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة. وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. ثم ساق بسنده عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه وأولي العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وعن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى السنة، يعني الرد إلى الرسول نرجع إليه فنسأله في حياته، بعد وفاته نرجع إلى إيه؟ إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم وأهل الفقه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال كتاب الله وسنة نبيه ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. طبعا عند التنازع يجب الرد إلى الكتاب والسنة فهما الفيصل، لكن لو رددنا إلى أولي العلم في التنازع فأنت عندك أولو علم يختلفون عن أولي العلم الذين عندي، فلا يزال ليه النزاع قائما. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. الحق في التفسير أن أولي الأمر في الآية المقصود بها إيه؟ العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، فالعلماء يطاعون في الإيه؟ في أمور الدين وأمور الآخرة، والأمراء يطاعون في أمور الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ لأن أمور الدنيا لابد أن تنظم ويجعل فيها مباحات وممنوعات، صحيح ولا غير صحيح؟ كما يسمونها القوانين التنظيمية أو الإدارية أو إلى آخر ما هنالك، هذه أمور دنيا إذا لم تخالف الشرع فيجب طاعة أولي الأمر فيها. طبعا عليك السمع أو السمعة والطاعة ما لم تؤمر بمعصية، ما لم تؤمر بمعصية. انتقل بعد ذلك إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وكذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ساق بسند عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا. الأصل فبما من غير ألف، واضح ولا غير واضح؟ ليه؟ قلنا القاعدة بما هذه ما نوع ما نوع ما استفهامية استفهامية. فإذا كانت استفهامية إذا كانت ما الاستفهامية ودخل عليها حرف الجر فإن ألفها تحذف وبقية أنواع ما لا تأخذ هذا الحكم. واضح؟ يعني ما الموصول وما النافية وما الشرطية وما النكر الموصوف والتام المبهمة إلى آخره، ما الحجازية ما التميمية، كل أنواع ما لا تأخذ هذا الحكم. إنما عليكم السلام الذي يأخذ هذا الحكم هو ما الاستفهامية هي التي تحذف ألفها. وعندكم القرآن واضح جدا في هذا الأمر، لا توجد ما الاستفهامية في كتاب الله عز وجل ودخل عليها حرف جر وكتبت ألفها. عما يتساءلون ولا عما يتساءلون ولا قراءة ولا توجد قراءة بهذا عما يتساءل. فلينظر الإنسان مما خلق نعم نعم واضح يا مشايخ. طيب قال قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قاد. واضح معنى الحديث؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها أي سواء الليل والنهار سواء محجة بيضاء واضحة لا غموض فيها ولا ظلام لا يرجع بعدي عنها يعني إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب الحل أو الخروج من الخلاف إيه؟ عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. عض يا عضوا عض ولا عضوا بفتح العين ولا بضمها؟ بالفتح في أصل الأمر يا مشايخ يصاغ من المضارع، عندنا المضارع يصاغ من الماضي والأمر يصاغ من المضارع مفهوم؟ طيب المضارع يصاغ من الماضي بزيادة حرف المضارعة في أوله وتحريك آخره لأنه لما كان ماضيا كان مبنيا آخر ما يتحركش صحيح؟ ضارب مفهوم؟ يضرب يبقى جئنا بحرف المضارع الياء مثلا أو أضرب الهمزة إلى آخره وبعدين حركنا الباء كانت مفتوحة فتحرك بالضم مرفوعا الفعل وإذا نصب فتحت علامة للنصب وإذا جزم سكن علامة للجزم وهكذا. المضارع معرب يختلف عن الايه؟ عن الماضي. طيب الأمر نحذف حرف المضارع ونسكن الحرف الأخير خلاص يسكن. وبعدين فإن كان أوله بعد حذف حرف المضارعة ساكنا استجلبنا همزة الوصل. سميت همزة الوصل لماذا؟ لأننا نتوصل بها يعني عن طريقها إلى النطق بالساكن يضرب حذفنا الياء صار إيه؟ اضرب ما ينفعش اضرب جئنا بالهمزة مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب عض يا عض عض يا عض نقول المفرد عض عض تشبه صيغة الماضي لكن السياق يبين هل هو ماض أو أمر مفهوم؟ الحركة الأخيرة هذه الفتحة للتخلص من التقاء الساكنين، لأن الضاد في مثل هذا الفعل مشددة، والمشدد حرفان، أولهما ساكن والثاني متحرك. سكنت الثاني علامة للإيه؟ للبناء على السكون. الأمر يبنى على السكون، الأمر واضح. فتحرك الحرف الثاني، قالوا بأي حركة، سواء بالضم أو بالفتح أو بالكسر، عض عض عض، لكن الفتح أرجح. لماذا؟ أولا لأن الكسر في الفعل عين، ها؟ لأن الأفعال لا تجر، صحيح. والضم يوهم الايه؟ أنك لم تبني على الايه؟ على السكون، يوهم، خلاص. فيبقى الفتح، والفتحة أخف الحركات إلى آخر ما يقول. المهم يبقى ايه؟ عضوا وليس عضوا، ها؟ وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ اللي هي ايه؟ الأضراس اللي جوه. لما تمسك حاجة بالثنايا ممكن حد يشدها منك يفلتها، صحيح؟ أو هي كمان ضعيفة، ممكن إن لو أنت ماسك حبل مثلا ولا شيء بالأسنان بالثنايا الأمامية، إما أنه يفلت وإما أنها تكسر، ممكن تنكسر، لكن النواجذ جوه لا. فتمسك بها على الشيء فلا يسهل تخليصه منه. فهذا لهذا جاء التعبير هذا، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها ولا تفرطوا فيها، وامسك عليها بقوه، خلاص. قالوا عليكم بالطاعه، عليكم بالطاعه، طاعه من؟ ولي الامر، وان كان عبدا حبشيا. طبعا في هذا النص هنا في هذا الحديث، وإن كان عبدا حبشيا فقد من شروط الولاية شرطين. الشرط الأول أن يكون حرا، صحيح. والشرط الثاني أن يكون عربيا، فلا يسوس العرب إلا عربيا، واضح ولا غير واضح؟ ففقد شرطين من شروط الولاية. جاء في بعض الروايات رأسه زبيبة، يعني إمعان في الايه؟ في العبودية والرق، خلاص. ومجدع الأطراف، فقد بقية شروط الولاية. فقد بقية شروط، يعني لا ينطبق عليه ولا شرط واحد من شروط الولاية، لكن تغلب وأصبح أميرا، فمع ذلك مع فقدانه لشروط الولاية تجب طاعته، تجب طاعته. الناس اللي يقول لك ده مش ولي أمر ولا له طاعة علينا، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فهذا الكلام لا قيمة له، اللي هو ايه؟ ليس ولي أمر، ما اعترفش. بعضهم بيقول لك ما اعترفش بيه ولي أمر، ولا له طاعة ولا بيعة في عنقه. وهل مطلوب من مطلوب لولي الامر ان جميع افراد الامه تذهب لمبايعته حتى يبايع؟ قلنا علماء الامه قالوا الامير الممكن حتى ولو لم يبايعه احد، ممكن عن طريق انقلاب زي ما بيقولوا، كما يحدث في هذا الزمن، عن طريق ثوره، عن طريق اي شيء، اصبح ممكنا. درء الفتن يستوجب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة، وإلا فأنتم تعلمون، من يعقل منكم تعلمون الفتن والمفاسد التي ترتبت على إيه؟ على الخروج على ولاة الأمور في الدول المجاورة والقريبة منا، واضح؟ واضح غير واضح؟ طيب. يقول وإنما المؤمن كالجمل الأنف، أنف لو فهمت الجمل الأنف على أنه الأنف الذي لا يقاد فلا يصلح، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن به هنا، لكن المراد بالجمل الأنف الذي خرق أنفه ووضع فيه، كانوا الفلاحين بيقولوا شناف، حطوا له شناف في منخره هنا في أنفه وبعدين يشدوه منه. طبعا إذا وضع هذا في الجمل مهما كان عتلا ومهما كان عنيدا ومهما خلاص ينقاد. ففي هذه الحالة الجمل أصبح إيه؟ سلس القيادة، سلس القيادة. في الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه المؤمن بالإيه؟ بهذا الجمل الذي أصبح إيه؟ مشنفا في أنفه إذا قيد انقاد، إذا قيد انقاد. واضح مشايخ ولا غير واضح؟ قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح: ليس في حديث ضمرة أو ضمرة هذه الكلمة، وإنما المؤمن إلى آخره. طيب، ثم ساق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباط: وكان ممن أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله. قال: فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومختبسين. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصبح وساق الحديث. مختبسين يعني ايه؟ نريد ان تعلمنا مما شيئا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتبس منك العلم. وقال ابو عاصم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجدت منها القلوب. قال: قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه: فأوصنا. قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. واللفظ لمحمد بن يحيى، ولفظ عمرو بن علي بن علي عن أبي عاصم قريب منه. ثم ساق سندا أو سندين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خطبه يقول هذا: أما بعد، فأحسن الحديث كلام الله أو كتاب الله، طيب المحقق يقول الذي في صحيح مسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. هنا قال: أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. وساق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. الذين من قبلنا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم بأي شيء؟ بترك ما أنزل الله عليهم. فإذا ترك المسلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة وأعظم شيء قسوة القلوب وبعدها عن رب العالمين تبارك وتعالى. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وساق عن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود: إن أحسن الهدي هدي محمد، يعني من كلامه هو رضي الله عنه، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتى بصحيفة فيها حديث قال: فأمر بها فمحي ثم غسلت ثم حرقت ثم قال: بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هند لبلغت إليها. اللي هي إيه؟ السنة، السنة أو الصحيفة. الصحيفة طبعا فيها السنة، واضح؟ يعني أي واحد يعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحد وهي ليست عندي يخبرني به حتى أرحل إليه. وهذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أنفسهم كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا سمع بحديث عند صحابي آخر وليس عنده في وهو مثلا بالمدينة والصحابي الآخر في الشام أو في العراق أو في مصر سافر إليه، سافر بالإيه؟ بالبخرة ولا بالطيارة؟ قد يكون بجمل أو حمال أو بغلة أو فرس على أحسن الأحوال، وقد يكون على قدميه. يسافر أشهرا للحصول ليسمع الحديث من الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بردة عن أبي موسى. أبو بردة من؟ أبو بردة ابن نيار صحابي، وليس هو المقصود هنا. إنما الذي يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري أبو بردة ابن ابن أبي موسى، خلاص ابن. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني أو بعيني، وإني النذير العريان. فالنجاء في بعض الروايات، فالنجاء النجاء إغراء منصوب على الإغراء، فالنجاء النجاء المقصود النجاة النجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم أو على مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم. فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب. وساق أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث اللي هو الإيه؟ المطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجالب أو أجالبة أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا أو شربها فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها أو فقها أو فقها في دين الله. وطبعا فقها أبلغ، يقولون فقها بضم القاف، صار الفقه له سجية، صار الفقه له طبعا وسجية أبلغ من إيه؟ فقها وفقها، واضح؟ ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، أو ولا تقبل هدى الله أو هدي الله كلاهما صحيح، الذي أرسلت به. أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وساق عن حصين ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم قال جلسنا إليه فقال حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا. ها؟ لا شك أن هذا خير كثير. ها؟ صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته صليت خلفه سمعت حديثه غزوت معه ها؟ لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه. قال يا ابن أخي لقد قدم أو قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لم أحدثكم فلا تكلفوني. يعني اللي تذكروا سأحدثكم به لما تذكروش لا تثقلوا علي. طب أنت كنت حدثتنا في يوم كذا بكذا تذكرني قد لا أتذكر ها؟ فلا تكلفوني. خلاص. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه أخطاه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي 3 مرات أخرجه مسلم. واضح يا مشايخ هذا من الأحاديث التي يستدل بها الشيعة على أنه يجب علينا أن نعبد أهل البيت. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي يعني ماذا؟ أحسنوا استوصوا بهم خيرا استوصوا بأهل بيتي خيرا. وأهل السنة والجماعة أقول كلاما إجمالا لأن الوقت لا يتسع للكلام التفصيلي يحبون أهل البيت كما يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما أكثر. صحيح. ولا يرضون أحدا من أهل البيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة عندهم حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وبغضهم كفر. بغض أهل البيت كفر عند أهل السنة. واضح ولا غير واضح؟ إذا كان حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق ها؟ فأهل البيت ها؟ أولى بذلك أولى بذلك. واضح يا مشايخ؟ هذا من الثوابت الجازمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح ولا غير واضح؟ طيب. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي فلن يتفرق حتى يرد علي الحوض. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن عبد البر في التمهيد وابن عدي والوقيلي والخطيب في الكفاية وفي جامع الأخلاق الراوي وأداب السامع وابن حزم في الإحكام كلهم من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع به وسنده ضعيف لضعف صالح بن موسى كما تقدم. وحديث أبي هريرة له شواهد من حديث كل من عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما كما في السلسلة الصحيحة. اللباني وقال وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا وخيرها حديث ابن عباس. كلام الأخير لمن؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ طيب. وساق عن بكر بن الأسود قال سمعت الحسن يقول إن أغبط الناس يوم القيامة إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننهم

يقول عدد طيب دخل حسن مقتدى عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل ومطر ومالك بن مغول وعبد الرحمن المسعودي وشريك وأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. وساق عن أبي أمية الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر في العلم طبعا. وقال أبو حامد سمعت إبراهيم الحربية يقول في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير خلاص. والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. أبو حنيفة أو غيره أو غيره واضح ولا غير واضح؟ فهنا يقول وفي هذا الأثر تصريح إبراهيم الحربي بمخالفة رأي أبي حنيفة للسنة وهذه المسألة إحدى المسائل التي تكلم في أبي حنيفة بسببها وهناك غيرها كقول أبي حنيفة بخلق القرآن قبل رجوعه عنه وكقوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مما جعل أهل العلم يقولون إنه من مرجئة أهل السنة فهذه ثلاث مسائل كبار تكلم في أبي حنيفة بسببها. أضف إلى ذلك ضعفه في الرواية فقد أجمع أهل الجرح والتعديل على جرح أبي حنيفة وقد ورد عن السلف كثير من الروايات في نقد أبي حنيفة منها ما هو غير صحيح ومنها الصحيح وقد جمع الشيخ مقبل رحمه الله ذلك الأخير في كتابه نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة فليراجع في هذه المسألة تفصيل سيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى. الحقيقة أنه إثارة هذه المسائل حتى يظن الظان أن أبا حنيفة ينتقص لا يجوز لا يجوز إثارة مثل هذه المسائل. واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ أي نعم. فنحن نجل أئمتنا كلهم ومن ذا الذي لا يخطئ ومن ذا الذي ليس له زلل؟ ها؟ لا. طيب قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وساق أيضا عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عبد الله إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر لفظهما سواء. وعن عتكة بنت جزء قالت أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. لغير لم اسمها لم إيه لام الابتداء أصل الكلام غير الدجال لكن أراد أن يؤكد الكلام بلام الابتداء التي تفيد التأكيد. تأكيد إيه؟ تأكيد المبتدأ ولا الخبر؟ ها؟ تأكيد مضمون الجملة تفيد تأكيد مضمون الجملة. ها؟ المضمون المفهوم من كل من المبتدأ والخبر ليس المبتدأ على حدته ولا الخبر على حدته واضح؟ وإنما اللام لتأكيد مضمون الجملة لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية مرية أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم فعلى السنة أو على السنة. السمت الأول يعني ارجعوا إلى ما كان عليه السلف السمت الأول السمت يعني الصفة ارجعوا إلى الصفة التي كان عليها الإيه؟ السلف خلاص. مرية مرية تصغير امرأة مرية تصغير امرأة ورجيل تصغير رجل خلاص مرية. وعن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضوه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. وقال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. يعني أحيانا واحد يقول لك إيه أنا اشتريت كتب كثيرة وما لهاش فايده فما اروح ابيعها، او قاعد عمال اتعلم العلم، طب وايه اللي استفدته انا بقى من تعلم العلم ده، انا قضيت سنين طويله. ابن مسعود يقول لك ايه؟ سياتي اليوم الذي تحتاج فيه الى علمك هذا، فتعلمه ولا تتهاون في ذلك. فيمكن بعض الشباب يطرا على ذهني هذا، يقول لك طب ما انا هتعلم من العلماء كتير، هم عمالين هم بيقولوا في المساجد وفي القنوات وما اعرفش ايه، ما كفايه اللي موجودين، يبقى ايه ابطل انا بقى اتعلم العلم؟ لا. ها فيقول ايه؟ عليكم بالعلم، ها قبل فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه او يفتقر الى ما عنده، وانكم ستجدون اقواما يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم واياكم والتبدع واياكم والتنطع واياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. العتيق اللي هو الايه؟ القديم، يعني ما كان عليه السلف، السبت الاول والعتيق، ها والسالف، واضح؟ كل والماضي، ما كان في الماضي، المقصود بذلك كله ما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم أجمعين. يبدو أن هذا الفصل يطول، ها؟ طيب. المهم وصلنا إلى إيه؟ إلى الأثر التاسع بعد المئة عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. ها؟ كانوا يرونه، يرون الإنسان يعني أو الرجل على الطريق ما دام على الأثر. وعن محمد أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين بسند آخر قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. وساق أيضا عن أحمد بن سنان قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. أقصد إلى الجنة يعني إيه؟ أوصل إلى الجنة، أقصد من الإيه؟ من القصد، ليس القصد يعني التقلل، لا، من المقصود يعني. ها؟ طيب. قال سفيان: وجدت أمر الاتباع، وجدت أمر الاتباع يعني أفضل الإيه؟ الأمور. وعن عبد الله قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في الاقتصاد يعني هنا الاقتصاد في السنة يعني قلة العمل على سنة خير من الاجتهاد كثرة الأعمال في بدعة، فإن البدع تحبط هذه الأعمال وتجعلها غير ذات قيمة، واضح؟ وعن أبي الدرداء قال: اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. هذان قولان لصحابيين عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء. وعن الزهري قال: سمعت أبا إدريس يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، أدركت شداد بن أوس، في عدة الصحابة الثالث، وعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول، يعني لم فاته معاذ يعني لم يعاصره، ومع ذلك سمع أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط، تبارك اسمه، هلك المركبون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة على إيه؟ شيل التشديد عشان ربنا ما يشددش عليه. غلط. هذا التشديد الذي وضعه جاهل، اللي شكل الكتاب وحط الشدة هنا جاهل. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ هي كم ياء؟ هي ياء ولا ياءين؟ انتوا عارفين الاسماء الخمسة ولا الاسماء الستة ولا مش عارفينها؟ فو في حالة الرفع، تمام. بنقول فوك ولا فوك؟ فوك. ها؟ هذا فوك. حذفت الميم من كلمة فم فأصبحت بعد حذف الميم تعامل معاملة الايه؟ الأسماء الخمس بشروطها طبعا، ببقية الشروط، يعني يشترط فيها ما يشترط في بقية الأسماء لتعامل هذه المعاملة بعد حذف الميم. يعني يذكرون الشروط ثم يزيدون شرطا في الفم هو ايه؟ حذف ميمه. فإذا لم تحذف الميم فلا يعامل معامل، لا نقول فموك ولا فماك ولا فميك. صحيح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب في حالة الرفع نقول فوك مرفوع وعلامة رفعه الواو، واو واحدة ولا اثنين؟ واحدة، فوك. وفي حالة النصب نقول افتح فاك أو أغلق فاك. فاك منصوب وعلامة نصبه الألف. ضع هذه اللقمة في فيك، في فيك مجرور وعلامة جره الياء، ياء واحدة وليست ياءين. في حرف جر، وفيك ها؟ يعني في فمك. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب ظن بعض الجهال انه الكلمة كده ما تنفعش، يبقى نشددها علشان ايه؟ تنفهم. لا، هيتغير المعنى الى شيء اخر. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ ومن شدد شدد الله عليه. خلاص. طيب قال ايه؟ وان اللقمة يضعها في امرأته، في امرأته، في امرأته، مش في في ها؟ لا في حرف جر، وفي يعني فم امرأته، هكذا جاء في الحديث. والتشديد كما قلت يعني كثير من المشايخ حتى العلماء الكبار ما بيشكلش الكتاب بنفسه، بعد ما بيخلص الكتاب يدفعه الى بعض الشباب او الى بعض الطلاب يقول له شكل لنا الكتاب عشان يطلع كده كويس. فطبعا غالب المشكلين طيب احسن من ان نقول جهل يعني. ماشي يا مشايخ. طيب فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع أو يراجع نفسه، ويلقي الحق إذا ويلقي الحق إذا سمع، فإن على الحق نورا. واضح؟ الحكيم لا تفارقه، لكن إذا تكلم في المتشابه كأنك ما سمعتوش، كأنك إيه؟ لم تسمع. وبعدين إذا تركت الحكيم فاتك الخير الكثير. طيب والمشاكل اللي بيعملها بيقول لعله يراجع، لعله ايه؟ يراجع. يعني لو انت او غيرك راجعه ربما يرجع، او الغالب انه يرجع ما دام حكيما، ما دام ايه؟ حكيما. والا لو اصر على قوله فانه لا يكون من الحكماء في شيء، لا يكون في من الحكماء في شيء. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب والمنافق يلقي الكلمة، يلقي الكلمة من الحق. طيب وبعدين الحق أنت تأخذه حتى ولو كان من منافق أو من مشرك، أنت تأخذ الحق، لكن لا تغتر بهذه بقولة الحق هذه فتتبع المنافق على كل ما يقول. طيب إزاي؟ يقول لك الحق عليه نور، الحق عليه نور، تعرف من النور الذي فيه أنه حق وليس بإيه؟ وليس بباطل. واضح؟ واضح الكلام؟ قال عن أيوب عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم وما ابتدع، يعني خليكم مع القرآن اللي هو قرأوا الأول حتى ولو لم تتبعوه، لا تحيدوا عن القرآن خلاص. وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وعن خالد قال: مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال: رحم الله معاذ بن جبل، رحم الله معاذا. يذكر. قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذي يأخذ القرآن طبعا يقرأه ويحفظه ويعمل به، لا شك أنه سبق سبقا بعيدا، فإن تركه وترك العمل به فقد ضل ضلالا بعيدا. واضح؟ قال مولا لأبي مسعود قال: دخل أبو مسعود على حذيفة قال: أعهد إلي، أعهد إلي يعني أوصني. قول الصحابة في حديث عبادة بن الصامت: بماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ أي بماذا توصينا؟ بماذا توصينا أو أوصنا؟ واضح؟ طيب، فهنا قال: اعهد إلي. قال: ألم يأتك؟ فقال: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. طيب، نقف عند هذا الحد، عند الأثر 21 بعد 100. سائلين الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.